الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ورد في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله، والمعصوم من عصم الله. هل هذا في الحكم فقط أم يشمل كل الأمور الإدارية كمديرة المدرسة أو مدير فريق دعوي أو مدير حملة أو نحو ذلك؟ الحمد لله. السائل يقصد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله عز وجل. وهذا الحديث كما ذكره السائل في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة، المراد ببعث الخليفة أي استخلافه، ووقع في بعض الروايات ما من وال، وهي أعم. فإذا في بعض الروايات ما استخلف من خليفة، وفي بعض الروايات ما من وال، وبناء على قول هذه الرواية ما من وال، فيدخل في ذلك الخليفة في المقام الأول، وهو حاكم البلد أو الأمير أو الرئيس أو رئيس الجمهورية ونحوها، أو ملك البلد، هذا يدخل من باب في المقام الأول. فتكون له بطانتان بتوفيق الله عز وجل، إذا أراد به الخير يسر له بطانة الخير التي تعينه إذا ذكر، وتذكره إذا نسي، وتأمره وتوصيه وتأمره، وتدله على رحمة شعبه والرفق بهم، وعلى التجاوز عن مخطئهم والتخفيف عليهم في العقوبات والأنظمة. هذه بطانة خير، تأمره بكل خير وإقامة الحق والعدل، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. وإذا لم يريد الله عز وجل بهذا الوالي أو الحاكم أو الخليفة خيرا، يسر له بطانة السوء التي تؤزه أزا كالشياطين، فتنهاه عن المعروف وتأمره بالمنكر، وتقبح في قلبه الحق وتزين في نفسه الباطل، وتأمره بالظلم والعدوان وأكل المال بغير حق والتسلط وقهر المظلومين وإغلاق الباب عن الرعية والاحتجاب عنهم. كل هذا من آثار هذه البطانة الفاسدة. فنسأل الله عز وجل أن يصلح ولاتنا وأن يوفقهم للبطانة الصالحة، فإن صلاح بطانة الحاكم صلاح للشعب وتيسير لأمورهم، ومن أعظم الإصلاح في البلد أن تكون البطانة الصالحة، فإن أغلب من يتصرف في البلد إنما هم البطانة وليس الحاكم. ولكن هل يدخل مع الحاكم غيره؟ الجواب نعم، لأن في بعض الروايات ما من وال، فيدخل في ذلك أمير المنطقة المعينة، فله بطانة، والمراد بالبطانة هي الأصحاب والجلساء والذين يقربهم ويستمع لهم ويقبل كلامهم ويجعلهم واسطة بينه وبين من تحت يده في ولاية نفوذه. وكذلك يدخل فيها أيضا الرئاسات الصغيرة أو الولايات والمناصب الصغيرة، كمدير المدرسة أو رئيس الدائرة أو وزير أو وزير هذه الجهة. فإذا الحديث على عمومه، ولكن الحاكم حاكم البلد يدخل فيها في المقام الأول، وجميع من ولاه الله عز وجل على أحد فإنه يدخل في هذا الحديث. فعلى الإنسان إذا أعطاه الله عز وجل منصبا من المناصب أن يتقي الله في اختيار جلسائه ومن يقبل كلامهم ومن يجعلهم واسطة بينه وبين من تحت يده وفي منطقة نفوذه، فإنهم إن كانوا صالحين فإن الأمر سيكون على خير ما يرام، وأما إن كانوا طالحين فسيكون الأمر على غير ما يرام. نسأل الله أن يصلح بطانتنا وبطانة حكامنا وعلمائنا وجميع ولاة أمور المسلمين، والله أعلم.